بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، ما زلنا في كتاب الهبة ترجمة الثالثة. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب من استوهب من أصحابه شيئا. استوهب يعني طلب الهبة من أصحابه شيئا. قال: وقال أبو سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اضربوا لي معكم سهما. في قصة رقية أبي سعيد الرجل الذي يغب الفتحة وصلحهم على قطيع من الغنم، فكأنهم وجدوا في أنفسهم شيء أن يأخذوا أجر على الرقية بالقرآن، فلما رجعوا أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال: ما أدراكم أنها رقية؟ وقال: اضربوا لي معكم سهما. مبالغة في التحليل وتطيب قلوب أصحابه. قال: حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل رضي الله عنه، سهل بن سعد، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى امرأة من المهاجرين وكان لها غلام نجار، قال لها: مري عبدك فليعمل لنا أعواد المنبر. كان عندها غلام نجار، فطلب منها يعني أن هذا الغلام يعني يصنع له منبرا، فأمرت عبدها فذهب فقطع من الطرفاء شجر يعني في المدينة فصنع له منبرا، فلما قضاه يعني انتهى من صنعه أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد قضاه. قال صلى الله عليه وسلم: أرسلي به إلي. فجاء به فاحتمله النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه حيث ترون، مكان المنبر النبوي. قال الإمام البخاري: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر عن أبي حازم عن عبد الله بن أبي قتادة السلمي يعني من بني سلمة، عن أبيه اللي هو أبو قتادة رضي الله عنه قال: كنت يوما جالسا مع رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في منزل في طريق مكة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نازل أمامنا والقوم محرمون وأنا غير محرم، فأبصروا حمارا وحشيا، والحمار المخطط يعني غير الحمار الإنسي الذي يكون في البيوت، وأنا مشغول أخصف نعلي، يصلح النعل، فلم يؤذنوني لأن المحرم يعني لا يصيد ولا يعين على صيد، فإذا صاد بنفسه أو أعان على صيد لا يحل له أن يأكل، لكن لو إن إنسان حلال يعني غير محرم صاد بغير معونة المحرم يجوز محرم أن يأكل منه إذا وهبه شيئا. يقول: فلم يؤذنوني به وأحب لو أني أبصرته، فالتفت فأبصرته، فقمت إلى الفرس فأسرجته، ثم ركبت ونسيت الصوت والرمح، فقلت لهم: ناولون الصوت والرمح، فقالوا: لا والله لا نعينك عليه بشيء، فغضبت فنزلت فأخذتهما، ثم ركبت فشددت على الحمار فعقرته، ثم جئت به وقد مات، فوقعوا فيه يأكلونه، ثم إنهم شكوا في أكلهم إياه وهم حرم، فرحنا وخبأت العضد معي يعني الذراع، فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان نزل أمامهم يعني كان يسبقهم، فسألناه عن ذلك فقال: معكم منه شيء؟ فقلت: نعم. فناولته العضد فأكلها حتى نفدها وهو محرم، فحدثني به زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أكل من هذا الحمار الوحشي من أجل أن يطيب أيضا قلوب أصحابه بأنه حلال. قول: باب من استوهب من أصحابه شيئا، أي سواء كان عينا أو منفعة جاز. فالعين زي الحديث الثاني، والمنفعة زي ما طلب من المرأة اللي عندها غلام نجار أن تصنع له أعواد المنبر، يعني منفعة هذا الغلام، أي بغير كراهة في ذلك إذا كان يعلم طيب أنفسهم. فإنسان يمكن أن يطلب من أخيه شيء وهو يعلم ينطيب نفسه أو أنه يفرح بذلك. قوله: وقال أبو سعيد هو الخدري، قوله: اضربوا لي معكم سهما وطرف من حديث الرقية، وقد تقدم بتمامه مشروحا في كتاب الإجارة. قوله حدثنا أبو غسان، يقوله محمد بن مطرف وسهله بن سعد، وتقدم الحديث مشروحا في كتاب الجمعة، وفيه استهاب من المرأة منفعة غلامها، وقد سبق ما نقل في تسمية كل منهما، يعني المرأة والغلام. أغرب الكرماني هنا فزعم أن اسم المرأة مينا وهو وهم، وإنما قيل ذلك في اسم النجار كما تقدم، أن قول أبي غسان في هذه الرواية إن المرأة من المهاجرين وهم، ويحتمل أن تكون أنصارية حلفت مهاجريا وتزوجت به أو بالعكس. وقد ساقه ابن بطال في هذا الموضع برفض امرأة من الأنصار، والذي في النسخ التي وقفت عليها من البخاري ما وصفته. قوله حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله والأويسي، والإسناد كله مدنيون، والحديث الثاني حديث أبي قتادة. وقد تقدم حديث أبي قتادة مشروحا في كتاب الحج، وفيه طلب أبي قتادة من أصحابه مناولته رمحه، وإنما امتنعوا لكونهم كانوا محرمين. وفي أيضا قوله هل معكم منه شيء، وقد ذكرت هنا رواية من زاد فيه كلوا وأطعموني، ولعل المصنف أشار إلى هذه الزيادة. وقوله فحدثني به زيد بن أسلم قال ذلك محمد بن جعفر رويه عن أبي حازم، يعني مش البخاري اللي بيقول فحدثني به زيد بن أسلم، ولكن يعني محمد بن جعفر، يعني كأنه روى عن أبي حازم عن عبد الله بن قتادة عن أبيه. والسند الثاني إن محمد بن جعفر هو غندر يقول حدث به عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة. يقول قال ذلك محمد بن جعفر رواية عن أبي حازم وهو ابن أبي كثير أخو إسماعيل. وقوله في أخصف نعلي أي أجعل لها طاقا، كأنها كانت انخرقت فأبدلها. وأغرب الداودي فقال أعمل لها شسعا، شسع هو رباط النعلي. قوله حتى نفدها هو يقول بتشديد الفاء أي فرغ من أكلها كلها، وروي بكسر الفاء نفدها، نفدها تجديد الفاء أو نفدها بالتخفيف. ورده ابن التين قال البطال استهاب الصديق حسن إذا علم أن نفسه تطيب به، وإنما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من أبي سعيد وكذا من أبي قتادة وغيرهما ليؤنسهم به ويرفع عنهم اللبس في توقفهم في جواز ذلك، يعني مبالغة في التحليل وتطيب قلوب أصحابه. وقوله في السند عبد الله بن أبي قتادة السلمي وفتح اللام، وهذا مشهور يعني في الأنصار، وذكر ابن الصلاح أن من قال بكسر اللام لحن، وليس كما قال، بل كسر اللام لغة معروفة وهو الأصل، ويتعجب من خفاء ذلك عليه. يبقى السلمي أو السلمي. السلمي أو السلمي لفتح اللام أو كسر اللام، يقول يعني هذا جائز وهذا إيه جائز، هو نسبة لبني سلمة. يعني باب من استسقى، يعني طلب السقيا. وقال سهل قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اسقني. قال حدثنا خالد ابن مخلد قال حدثنا سليمان ابن بلال قال حدثني أبو طوالة، أبو طوالة طبعا كنية ولكن اسمه عبد الله بن عبد الرحمن، قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في دارنا هذه فاستسقى، فحلبنا له شاة لنا ثم شبته من ماء بئرنا هذه، يعني خلطوا من ماء البئر يعني حتى يبرد، يعني حلب الشاة اللبن بقى سخن فحط عليه من ماء البئر حتى يبرد، فأعطيته وأبو بكر عن يساره وعمر تجاهه وأعرابي عن يمينه، فبكر على اليسار وعمر أمامه رضي الله عنه والأعرابي عن إيه عن يمينه. فلما فرغ يعني صلى الله عليه وسلم شرب، قال عمر هذا أبو بكر، وكان على يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فأعطى الأعرابي فضله، ثم قال أيمنون الأيمنون ألا فيمنوا، قال أنس فهي سنة، فهي سنة ثلاث مرات. قول باب من استسخى ماء أو لبن أو أي ذلك ما تطيب به نفس المطلوب منه، إنه يقول باب من استسقى، يعني جزء إنسان يطلب السقيا من غيره. وطبعا هذا من باب الخص، يعني بعد من استوهى من أصحابه شيئا فقال من استسقى، وأورد ترجمة كذا ثم قال حديث سهل اسقني يدل على الجواز. يعني قول باب من استسقى إيمان أو لبلا أو غير ذلك ما تطيب به نفس المطلوب منه. قول وقال سهل، قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اسقني، هو طرف من حديث أوله ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة من العرب فأمر أبا أسيد أن يرسل إليها حديث وفيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسقنا يا سهل، ثم يرحمكم الله. ثم ذكر حديث أنس في تقديم الأيمن في الشرب، وسيأتي شرحه في الأشربة. أورده هنا من طريق أبي طوالة أو طوالة بضم المهملة اللي هي الطاء وتخفيف الواو، اسمه عبد الله بن عبد الرحمن، والغرض منه قول أنس فاستسقى. قوله الأيمنون فيه تقدير مبتدأ مضمر، أي المقدم الأيمنون. فإذا كانوا مترتبين فيقدم الأيمن، وإذا كانوا غير مرتبين فيقدم الأكبر، والأكبر قد لا يكون أكبر سنا، أكبر مقاما أو علما أو سنا. فقال الأيمنون فيه تقدير مبدأ مضمر، أي المقدم مبتدأ مضمر، أي المقدم الأيمنون، والثانية للتأكيد. وقوله ألا فيمنوا كذا وقع بصيغة الاستفتاح والأمر بالتيامن، وقد أخرجه مسلم من الوجه الذي أخرجه من البخاري، نفس الطريق، إلا أنه قال في الثالثة أيضا الأيمنون، كانوا قال الأيمنون، ولكن هنا قال الأيمنون ألا فيمنوا. ذكر اللفظ ثلاث مرات كما ذكر قول أنس فهي سنة ثلاث مرات. وعلى ذلك شرح ابن التين كأنه وقع كذلك في نسخته، ولم أره في شيء من النسخ إلا كما وصفت أولا، وتوجيهه أنه لما بين أن الأيمن يقدم ثم أكده بإعادته أكمل ذلك بصريح الأمر به، ألا فيمنوا. وذلك يقول الإمام النووي قاعدة الشرع المستمرة البداء باليمين، يعني الإنسان يبدأ باليمين حتى في اللبس، يلبس اليمنى الأول يقدم ويعطي باليمين ويأخذ باليمين، إلا ما كان من باب الإهانة، يعني كإزالة النجاسات الاستجمار مثلا أو الاستنثار أو غير ذلك، يعني ما كان من باب الإهانة فاستعمل اليسار يعني في ذلك. يقول وتوجيه أنه لما بين أن الأيمن يقدم ثم أكده بإعادته أكمل ذلك بصريح الأمر به، واستفاد منه حذف المفعول التعميم في جميع الأشياء، لقول عائشة كان يعجبه التيمن في شأنه كله. وأشار إسماعيل إلى أن سليمان بن بلال تفرد به عن أبي طوالة بقوله فاستسقى، وأخرجه من طريق إسماعيل بن جعفر وخالد الوسطي عن أبي طوالة بدونها انتهى. وسليمان حافظ وزيادته مقبولة، ويحتمل أن تفرده. وقد ثبت تهذير لفظة في حديث جابر من طريق الأعمش عن أبي صالح عنه، وفي حديث سيأتي في الأشربة، وفيه جواز طلب الأعلى من الأدنى ما يريده من مأكول ومشروب إذا كانت نفس المطلوب منه طيبة به، ولا يعد ذلك من السؤال المحرم. والسؤال المحرم الإنسان يكون عنده مثلا مال ويطلب يعني من غيره، يعني يسأل تكثرا، يعني هذا هو المحرم. ولكن إذا كان ليس عنده شيء أو إنه بيستعين بأشياء يعني تطيب نفس، بل قد يفرح بها لو طلب يعني منه يعني هذا الشيء، فهذا جائز. يعني باب قبول هدية الصيد. وقبل النبي صلى الله عليه وسلم من أبي قتادة عضد الصيد، قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد بن أنس بن مالك عن أنس رضي الله عنه قال أنفجنا أرنبا بمر الظهران، والمر هو الطريق بين جبلين يعني. قل فسعى القوم فلغبوا لغبوا يعني تعبوا يعني. وما مسنا من لغوب يعني من تعب يعني. فأدركتها فأخذتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها وبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركيها أو فخذيها. وهذا اختصار يعني ذبحها وطبخها يعني. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم بوركيها أو فخذيها. قال فخذيها لا شك فيه, كأنه شك أولا ثم جزم, لا شك فيه فقبله. قلت وأكل منه ثم قال بعد قبله, وأكل منه ثم قال بعد قبله. قول باب قبول هدية الصيد. وقبل النبي صلى الله عليه وسلم من أبي قتادة عضد الصيد, تقدم حديثه في ذلك قبل باب. وقوله في حديث أنس أنفجنا أي أثرنا. قوله فلغبوا أي تعبوا. ووقع كذلك في رواية الكشميني وأغلب الدودي فقال معناه عطشوا وتعقبوا من التين. وطبعا تعبوا يعني من حيث المعنى أوجى إن هم تعبوا ما قدروش يوصلوا للأرنب فذهب هو فأحضرها. وتعقبوا من التين وقال ضبطوا لغبوا بكسر الغين والفتح أعرف لغبوا أو لغبوا الفتح يعني معروف أكثر يعني. وسيأتي شرحه إن شاء الله تعالى في كتاب الصيد والذبائح. ومر الظهران يقول واد معروف على 5 أميال من مكة إلى جهة المدينة. وقد ذكر الواقدي أنه من مكة على 5 أميال. وزعم ابن وضاح أن بينهم 21 ميلا وقيل 16 به جزم البكري. قنوي والأول غلط وإنكار المحسوس. ومر قرية ذات نخل وزر ومياه. والظهران اسم الوادي وتقول عما بطن مر. قلت قول البكري هو المعتمد والله أعلم. يقول والظهران اسم الوادي وتقول عما بطن مر. يقول قول البكري هو المعتمد. وأبو طلحة وزوج أم سليم والدة أنس ابن مالك. وقوله فخذيه لا شك فيه يشير إلى أنه يشك في الوركين خاصة, وأن الشك في قوله فخذيه أو وركيها ليس على السواء. أو كان يشك في الفخذين ثم استيقن, وكذلك شك في الأكل ثم استيقن القبول فجزم به آخرا. بنكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا, استغفر الله لي ولكم, وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.